قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن، ولو استزدته لزادني. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. أخرجه الأئمة البخاري وأبو داود وابن ماجه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبين الحديث الأول منزلة بر الوالدين من الدين، حيث جعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وقدمه على الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام. ومما ينبغي أن يعلم أن أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن أفضل الأعمال لا تعني الحكم المطلق من جميع الوجوه، فإن أفضل الأعمال على هذا الاعتبار أركان الإسلام، وإنما هي أجوبة دعوية تربوية يقصد بها التركيز على موضوعات معينة يكون الناس بحاجة إلى التنبيه عليها. ولذلك جاء في أحاديث أخرى: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام، وغير ذلك. أما الحديث الثاني فيبين عظم حق الوالدين، وفيه إشارة إلى لزوم التوازن في تطبيق الأحكام الشرعية. فالهجرة كانت واجبة قبل فتح مكة، وبر الوالدين واجب، وليس من المشروع في الإسلام أداء واجب بتعطيل آخر. والذي يكون ضابطاً لهذا التوازن هو انسجام العمل مع طاعة الله تعالى، فلو تعارض بر الوالدين مع الإسلام فإن طاعة الله عز وجل في الإسلام وإن عصى الإنسان والديه، أما تعارض بر الوالدين مع الهجرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد ذلك الرجل إلى بر والديه، وذلك يقتضي قيامه بالتلطف في إقناعهما بهجرته، وألا يكون ذلك مفاجئاً لهما. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز البدلي.